بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالرد على المبتدعة سواء كانت بدعهم اعتقادية أو عملية، وذلك لأنهم تمكنوا في السنة وعرفوا الأدلة التي تدل عليها، وتمكن حبها من قلوبهم، فكان ولا بد أن يهتموا بها. هذا سبب. وسبب ثاني هو حدوث بدع ومخالفات ومبتدعة، وقد خدع بها خلق واعتقدوا أنها سنة، وتحقق أو وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من غربة الإسلام، حتى يعتقد الناس أن أو بعضهم أن السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطل والباطل حق، فإذا غيرت السنة اعتقدوا أن ذلك تغيير لها لا محذور فيه، وأما البدعة فإنهم يعتقدونها سنة، فإذا غيرت البدعة يقولون قد غيرت السنة، وإذا حوربت البدع ظنوا أن هذا محاربة للسنة. فلما كثرت هذه البدع اهتم الصحابة أو ورثة الصحابة رضي الله عنهم من العلماء ببيان السنة وببيان البدعة، وكتبوا في ذلك مؤلفاتهم، وردوا بذلك على ما ينتحله هؤلاء المبتدعة وما يروجونه من شبهاتهم. ولما كانت البدع الاعتقادية أولى بالاهتمام، وذلك لأنها تخالف الحق ولأنها تقدح في العقيدة ولأنها تخالف الأدلة الواضحة، كان اهتمامهم بها أولى. قد ذكرنا أن البدع العملية والعقدية خرجت مبادئها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا يستنكرون. فمثلا لما كان مروان بن الحكم أميرا على المدينة في عهد معاوية، رأى الناس إذا صلى صلاة العيد ينفرون ويتفرقون ولا يستمعون الخطبة، فاستحسن أن يقدم الخطبة أو الخطبتين قبل الصلاة، وقاس ذلك على الجمعة التي تقدم فيها الخطبة قبل الصلاة. فأنكر عليه أبو سعيد، وأنكر عليه بعض الصحابة، أنكر عليه صحابي أو تابعي جليل وقال هذا مخالف للسنة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا الذي أنكر فقد بري، أي من الكتمان. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ثم استحسن أيضا بعض أمراء بني أمية بدعا حسنة، رأوا أنها بدع إن كان لها أصل، ولم يوافقهم عليها بعض العلماء، فمنها القصص بعد الصلوات، يعني بعد صلاة الفجر يجعلون حلقا في كل حلقة من يقص عليهم، يعني يذكرهم ويوعظهم، فأنكر ذلك بعض المعاصرين لهم وقالوا إن هذا لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وبعضهم أقر ذلك وقال لا حرج في ذلك فإنه له أصل، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فيتحدثون ويتناشدون بعض الأشعار فيضحكون ويتبسم، ولكن الاستمرار على ذلك هو الذي أنكروه وجعلوا هذا من البدع، ذلك دليل على أنهم ينكرون أقل ما يسمى بدعة وإن لم يكن بدعة اعتقادية. وأحدثوا أيضا رفع الأيدي في الخطب عند التشهد، فدخل صحابيا يقال له عامر بن رؤيبة وأحد بني أمية يخطب وهو يرفع يديه عند التشهد، فأنكر عليه وقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يرفع إصبعه السبابة عند التشهد، فأنكر رفع اليدين وجعلوا هذا بدعة عملية، وذلك دليل على أنهم ينفرون من كل شيء يخالف ما ألفوه من الأعمال. وهكذا أيضا كانوا ينكرون بعض الأعمال التي هي زيادة في عمل صالح، ففي عهد الإمام مالك رحمه الله قال له رجل إني أحب أن أعتمر من عند المنبر النبوي أن أحرم في المسجد، فأنكر عليه مالك وقال لا تحرم إلا من ذي الحليفة، فقال ما هو إلا بضعة أميال أحرم فيها، ما المحذور فيها؟ فقال له مالك ما معناه؟ إن المحذور هو أن تعتقد أو يعتقد غيرك أنك أفضل أو فعلك أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنهم كانوا ينكرون من أضاف إلى العبادة زيادة، وإن كانت مسائل اجتهادية، وينكرون أيضا بعض الأمور التي تضاف إلى بعض العبادات وإن كان فيها مصلحة. وبكل حال فإن هذا دليل على إنكارهم للبدع ولو كانت بدعا عملية. وأما البدع الاعتقادية فهم أشد لها إنكارا وأشد لها نفرة، وذلك لأنها تنافي السنة، ولأنها قد توقع في الكفر أو قد تحبط في الأعمال. فلما أن حدثت بدعة الخوارج حفظ الصحابة فيهم أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث فيهم بأحاديث كثيرة، فحفظوها وطبقوها على أولئك، وصارت مطابقة غاية المطابقة لأولئك الخارجين. منها قوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. مرقوا على حين فرقة، عندما افترق المسلمون أهل الشام مع بني أمية وأهل العراق مع علي، مرقت هذه المارقة، قتلهم علي، فعرف أنه أولى الطائفتين بالحق. وكذلك أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وصفوا بأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين. لما أنهم خرجوا وانطبقت عليهم هذه الأحاديث، قاتلهم الصحابة وكفرهم بعضهم، وبعضهم لم يكفرهم ولكن ضلل سعيهم، وانطبق عليهم قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم خرج الرفض، الرافضة خرجوا أيضا في عهد بني أمية أو في عهد الحجاج، وذلك لأن الحجاج كان في العراق يحمل على علي رضي الله عنه، فكان يسبه على المنبر، وكان في العراق أناس يحبون عليا لحسن سيرته فيهم، فإذا سمعوه يسبه حزنوا لذلك، فصاروا يجتمعون في أماكن خاصة ويتحدثون بفضائل علي. ثم إنه اختلط بهم من غلا في علي، وصاروا يكذبون ويختلقون أحاديث في فضله ليسكتوا أولئك الذين بينهم، أولئك الذين يسكنون معهم أو يكونون بينهم من أتباعهم، فلم يجدوا بدا من أن يكذبوا إلا أن كذبوا في سب الصحابة وفي سب الخلفاء ونحو ذلك، وتمكن هذا المذهب ولا يزال متمكنا. ثم حدثت أيضا بدعة القدر وأنكرها الصحابة رضي الله عنهم، وكان أول ما حدث إنكار علم الله وأنه لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وأن الأمور المتقدمة السابقة لا يعلم متى تحدث. فيسمى هؤلاء القدرية النهاة لعلم الله تعالى، فأنكر عليهم السلف، وقال فيهم ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكروا أن أولئك الذين ينكرون العلم السابق قد قلوا فيما بعد، ولكن حدث قدرية آخرون وهم الذين ينكرون عموم قدرة الله على كل شيء، ويجعلون قدرة العباد أقوى من قدرة الله. فهؤلاء هم الذين لا يزال لهم بقايا ولا يزالون متمكنين. ثم حدثت أيضا بدعة التعطيل، وهي أشد البدع، وهي إنكار صفات الله تعالى، إنكار ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال أو وردت الأحاديث. وهذه هي التي استبشعها السلف لما أنها حدثت، وسموا أهلها جهمية لأنها اشتهرت عن جهم، وسموا معطلة، وحاربهم السلف وبالغوا في إنكار ما هم عليه، وضلل أهلها كثيرا من العلماء، ضللوا كثيرا من العلماء وردوا على أكابر العلماء، وسببوا قتل كثير من العلماء وسجنهم وحبسهم وإيذاءهم. فصبر العلماء الربانيون على ما أصابهم ولم يصدهم ذلك عن الحق. ولا شك أن هذا كله دليل على أن السلف رحمهم الله قد أنكروا البدع، وأنهم ما سكتوا. ثم لما رأوا أنها تزداد شيئا فشيئا لم يجدوا بدا من الكتب، من الكتابة في ذلك، فألفوا الكتب في هذا، وأكثر من الكتب منها ما وصل إلينا وطبع وتيسر تناوله، ومنها ما عدم لم يصل إلينا، ولكن في الذي وصل كفاية ومقنع لمن أراد الله به خيرا. وبقراءتها وتأملها يعلم القارئ أن السلف رحمهم الله ما سكتوا، وأنهم حاربوا هؤلاء المبتدعة وشددوا في تبديعهم وتضليلهم ونددوا بهم، وأنهم حاولوا إقناعهم ولكن لم يقتنعوا، فحذروا منهم وحذروا من مجالستهم. ويعلم أيضا أنهم لم يقولوا شيئا من قبل أنفسهم، بل يقولون بقول من سبقهم، فلأجل ذلك كانوا ينقلون الآثار عن سلفهم، ينقلونها بالأسانيد، يسندونها إلى قائليها من الصحابة ومن علماء التابعين ومن الأئمة المقتدى بهم، فيذكرون قول الإمام فلان والإمام فلان من الأئمة المشهود لهم بالصلاح. ولا شك أن هذا ونحوه دليل على أنه على دليل واضح على أنهم رحمهم الله قد اعتمدوا على الحق، وضللوا كل من خالف الحق وندد به. وبالقراءة في مؤلفاتهم يعرف القارئ ما هم عليه وما قاموا به من جهود، فيعرف أنهم جاهدوا في جمع هذه الأدلة، لم تجتمع لهم وهم جلوس، بل سافروا وقطعوا الفيافي وتعبوا وسهروا وتتبعوا العلماء وكتبوا ما عند فلان وكتبوا ما عند فلان، ولقوا في هذه التآليف، لقوا التعب والنصب، لقوا عرق الجبين وكد اليمين، وكل ذلك فعلوه بفرح وباستبشار، وذلك لأنهم أنقذوا الأمة بعدهم، أنقذوها من الضلال. هذا هو الذي حملهم. ثم مع ما كتبوه من هذه المؤلفات الكثيرة، لا يزال هنا من يطعن عليهم ومن يعيبهم ومن يقدح في مؤلفاتهم ومن يذكر أخطاء لهم. فقرأت لبعض المعاصرين طعنه في كثير من المؤلفين، من جملة المؤلفين في السنة العالم المشهور عبد الكريم بن بطة ابن بطة، له هذا الكتاب المشهور الإبانة في السنة الكبير، وله الإبانة الصغرى. فالإبانة الكبرى اعتمد فيها على الأحاديث والأسانيد عن الصحابة والتابعين والأئمة والأحاديث المرفوعة، والإبانة الكبرى الصغرى اعتمد على الآثار ولكن لم يذكر الأسانيد من باب الاختصار. ثم إن الذين حققوه ذكروا تخريج تلك الآثار ومواضع وجودها وخدموه، فأصبح لا غبار عليه، إمام كبير. هذا المعاصر جهمي معطل يطعن فيه ويقول إنه كذاب وإنه خرافي وإنه جهمي أو مشبه ومعطل ومشبه وحشوي وما أشبه ذلك. تبا لهؤلاء الذين يعيبون أهل السنة، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عابت الكفار من جاء من مضر، يعيبون من لا يساوون أناملهم ولم يبذلوا أي شيء ينسب إلى جهدهم. فنقول لهم اربعوا على أنفسكم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، متى كنتم أهلا لكل فضيلة، متى كنتم حربا لمن حاد أو كفر، ما فعلتم ربع ولا عشر معشار ما فعلوه وما اجتهدوا فيه رحمهم الله، ولكن لكل نعمة حاسد ولكل سنة عدو، فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء. فنقتصر على كتب أهل السنة لتوفرها والحمد لله، ولا نلتفت إلى كتابات هؤلاء الذين يطعنون عليهم متقدمين أو متأخرين. نقرأ الآن في كلام الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآيات التي يحتج بها على الجهمية من القرآن. قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية من القرآن الكريم في سورة البقرة

وفي الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الأنفال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وفي التوبة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي يونس ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وفي يونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفي فصلت ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب. وفي هود وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الكهف واتل عليهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وفي طه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. وفي الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وفي المؤمنين وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي حم عين سين قاف ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وفي الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وفي التحريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وفي المؤمنون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال في حم عين وقال في عما يتساءلون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وفي الواقعة فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وفي نون أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وفي الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. وقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وفي الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح. وقال يا موسى اجعل لنا وقالوا يا موسى وقال سبحانه يا موسى وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم. وقال وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وفي هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وقال في الشعراء لئن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين. وقال واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وفي فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وفي النمل ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض. وقال إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وفي القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وفي الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقال لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي القصص نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وقال فأوقد لي هامان على الطين فاجعلني صرحا، وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، وقال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وقال قل أرأيتم أن جعل الله عليكم النهار سرمدا، وفي إبراهيم رب اجعل هذا البلد البلد آمنا، وقال سبحانه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقال سبحان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال وجعلوا له أندادا ليضلوا عن سبيله، وفي الحجر الذين جعلوا القرآن عضين، وقال سبحانه الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وقال فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلا، وفي النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، وقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وقال ويجعلون لله ما يكرهون، وقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، وقال سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وفي الإسراء وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر، وفي الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وقال سبحانه والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وقال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وفي العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وفي سبأ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، وقال سبحانه وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وفي إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، وفي التوبة جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وفي يونس فكذبوا فنجيناه ومن معه وفي الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وقال سبحانه على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وفي الزخرف فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وفي الفيل فجعلهم كعصف مأكول، وفي سورة الأنبياء وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم، وقال سبحانه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقال سبحانه وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال سبحانه فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وفي الصافات فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وفي صاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وفي الزمر ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفي يوسف اجعلني على خزائن الأرض، وقال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وفي الأعراف لله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، في الإسراء قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي النساء وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وفي الواقع إنه لقرآن كريم، وفي البروج بل هو قرآن مجيد، وفي الزخرف وإنه في كي وفي أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وفي فصلت وإنه لكتاب عزيز، وفي حاميم والكتاب المبين، وفي ياسين والقرآن الحكيم، وفي الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفي فصلت لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفي الأنعام هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفي فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وفي حميد وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال سبحانه حميم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وفي المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي الأنعام قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وقال سبحان السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وفي البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وفي طه إنني معكما أسمع وأرى. وفي مريم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفي لقمان ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وفي النساء من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وفي الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي طه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وفي القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. وقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وفي الملك قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وفي النجم فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سمعنا هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله ودلالاتها متنوعة، فمنها آيات تدل على صفة الكلام كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك وتمت كلمة ربك، فإن فيها إثبات أن لله كلمة وكلام. وكذلك قوله تعالى لا مبدل لكلماته وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكذلك قوله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والآيات التي في صفة الكلام يرد بها على الذين أنكروا صفة الكلام وأنكروا أن الله تعالى يتكلم وقالوا لا نعرف الكلام إلا من المخلوق، وأن الكلام يتركب من الأعضاء، من اللسان ومن الشفتين ومن اللهوات ومن الحنجرة ومن الأسنان ومن اللثة، ادعوا أن الكلام لا يكون إلا هكذا، ونسوا أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه يقدر أن يتكلم كما يشاء. فإذا أثبتنا الكلام لله تعالى وقلنا يتكلم كما يشاء، لم يرد علينا شيء من إراداتهم. وقد تكررت معنا أدلة الكلام، وكذلك أجوبة شبهاتهم. من الآيات التي سمعنا آيات في إثبات صفة الوجه، مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ومثل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه، ومثل قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى ما إنما نطعمكم لوجه الله، والآيات كثيرة. وصفة الوجه صفة واضحة في إثباتها لله تعالى، ولا يلزم أن تكون مثل وجه المخلوق، بل الله تعالى أثبته لنفسه، وليس لنا أن نحرفه ولا أن نشبهه ولا أن نعطله. ومرت بنا أيضا صفات تتعلق باليد، مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وأشباهها من الآيات. وفيها أيضا إثبات صفة اليد كما أثبتها الله، ولا نكيفها ولا نقول إنها كيد المخلوق، بل هي كما يشاء الله، إلا أنها يد حقيقية يقبض الله بها، يقبض ويبسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يمين الله ملأ، وفي قوله وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. ومر بنا آيات من الآيات التي تتعلق بالأفعال، تعلق بأفعال الله. أكثر المؤلف من الآيات التي في الجعل، كقوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقوله تعالى وجعل لكم بنين وبنات. الآيات التي فيها الجعل تارة تسند إلى الله تعالى وتارة تسند إلى غيره، فنسمع قوله تعالى فجعلناه في قرار مكين، وقوله تعالى وجعلنا منهم إناثا، ونسمع أيضا إسناد الجعل إلى المخلوق. فإذا أسند إلى الله تعالى فإنه بمعنى التصير، ولا يفهم أنه بمعنى الخلق. وسبب الإكثار من آيات الجعل أن الجهمية استدلوا بالجعل على الخلق، استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه يعني خلقناه، فرد عليهم بأن الجعل هو التصيير، فجعلناه يعني صيرناه. وتبين من الآيات أن المخلوقين أيضا يجعلون، كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي صيروهم، وهكذا بقية الآيات.